السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. نعم أنا شيخ. نعم عليكم السلام ورحمة الله. أنتك يا شيخ؟ الحمد لله، ما سؤالك؟ ماشي يا شيخ. والله يا شيخ أنا كده اتظلمت في حاجات كتيرة، يعني ببقى قاعدة بقول لك ناس ظلمتني في حاجات، فأنا وأنا قاعدة كده طول ما أنا قاعدة ببقى حاسبة كده ومش قادرة إن أنا أسامح العالم دي. من فأفيدني أفادك الله كده، ومعايا عيل معاق ادعيله كده الأخت بالذمة. الكريمة ظلمها أناس آخرون، فهي جالسة وحدها تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا من حقك، وإن عفوت إن كان العفو ممكنا فهو أفضل. أما دليل الجواز قول الله تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول، ومنه الدعاء على من ظلموه. لكن أرشد الله إلى العفو إذ قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. السلام عليكم.